أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إلينا من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع عشر من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب الخامس من كتاب الطهارة، كتاب المياه والطهارة، الباب الخامس باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة، وفيه حديثان برقم 28 و29. الحديث الثامن والعشرون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله أذى فإن التراب له طهور. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود في سننه. يعني تلاحظون هنا أن الرواية الأولى ذكر فيها النعل، وفي الرواية الثانية ذكر الخف. معنى ذلك أن حكم ما يلبس في القدمين من نعل أو من خف حكمهم واحد. الحديث التاسع والعشرون وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. هذا الحديث ثابت فيما بعد حينما نتكلم عن الصلاة في النعال، فيذكره الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمة الله عليه، وسيتعرض الإمام الشوكاني لشرحه بالتفصيل. لكن الذي يعنينا هنا من هذا الحديث أنه جاء بمعنى الحديث السابق، جاء بمعنى الحديث السابق، وأفاد أن التراب طهور لمن وجد في نعليه أو في خفيه نجاسة. مرة ثانية الحديث: وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى قبث فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود، والحديثان صحيحان، الأول صحيح لغيره والثاني حديث حسن، يعني هما من قسم المقبول. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول أخرجه أيضا ابن السكن والحاكم والبيهقي، واختلف فيه على الأوزاعي، كما سيجيب إن شاء الله تعالى، لأن الأوزاعية تارة روى أو روي عن الأوزاعي أنه روى عن مجهول، وفي رواية أخرى عن راوي آخر من تلامذة الأوزاعي أنه روى الحديث عن شيخ يسمى محمد بن عجلان. يقول الحديث الأول أخرجه أيضا السكن والحاكم والبيهقي واختلف فيه على الأوزاعي، ورواه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: الطريق يطهر بعضها بعضا. وإسناده ضعيف، إسناد ابن ماجه ضعيف. لماذا؟ لأن سند ابن ماجه يقول فيه: حدثنا أبو قريب، حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل اليشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة، وذكر الحديث وفيه: الطريق يطهر بعضها بعضا. البصيري في مصباح الزجاجة في الكلام على زوائد الإمام ابن ماجه قال: هذا إسناد فيه ابن أبي حبيبة واسمه إبراهيم ابن إسماعيل متفق على ضعفه والراوي عنه مجهول، معنى ذلك أن هذا الحديث ضعيف. وبه علق الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى رواه ابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة، يعني الرئيس الصحابي واحد هو بنفس الحديث، ولكن طريق ابن ماجه كان مختلفا كما رأيتم عن طريق أبي داود. يقول: والرواية الأولى وهي المذكورة عن أبي هريرة، اللفظ الأول يعني، والرواية الأولى المذكورة في حديث الباب في إسنادها مجهول. كيف عرفنا أن في إسناد هذه الرواية مجهول؟ يقول: لأن أبا داود رواها بسنده إلى الأوزاعي، قال: أنبئت، قال الأوزاعي يعني روى أبو داود بإسناد صحيح إلى الأوزاعي، حتى وصل إلى قول الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري حدث عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يسمي الأوزاعي شيخا. أين شيخ الأوزاعي هنا في الحديث الذي قال عنه أنبئت؟ يعني لم يذكر من أنبأه، من الذي أنبأه؟ هذا شخص مجهول، واضح؟ فقال: أنبئت أن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري حدث عن أبيه. يبقى هنا عندنا في انقطاع في الإسناد اللي هو إيه؟ في شخصية مجهولة. هل هذه الشخصية لو عرفناها كانت ثقة ولا كانت ضعيفة؟ ولذلك الخبر المجهول تكلمنا فيه وذكرنا أقوال أهل العلم سابقا، فالمجهول هذا أو السند الذي فيه مجهول من قسم الضعيف، ولكننا قلنا إن الحديث صحيح لغيره، قال ذلك الأئمة المحققون. فكيف صحاح الحديث؟ يقول الإمام الشوكاني: والرواية الثانية منه فيها محمد ابن عجلان، ومحمد ابن عجلان هذا يقول عنه الحافظ في التقريب صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. فيقول: والرواية الثانية منه من هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو برقم 28. يقول: والرواية الثانية منه فيها محمد ابن عجلان، وقد أخرج له البخاري في الشواهد ومسلم في المتابع في المتابعات ولم يحتج به. ده طبعا يقع بعض الناس في خطأ، فيجدون بعض الرواة قد روى لهم البخاري أو روى لهم مسلم، فيقولون هذا من رجال البخاري أو من رجال مسلم، فيأتي الأئمة المحققون يستدركوا على من قال هذا القول ويقولون: العبرة ليست برواية البخاري أو مسلم لأحد الرواة، وإنما العبرة هل روى البخاري أو روى مسلم أو احتج بهؤلاء الرواة أو بهذا الراوي يعني احتج به في الأحاديث الأصول ولا في المتابعات والشواهد. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما يذكره كشاهد أو يذكره كمتابع فمن الممكن انه ايه؟ ياتي ببعض الرجال الذين يكونون غير على غير ايه؟ شرطه. فيقول العلماء: هذا الرجل لم يروي له البخاري ولم يحتج بحديثه في الاصول، يعني الاصول التي هي على شرطه، ولكنه يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الايه؟ في الاصول، واضح؟ فلذلك يقولون: محمد ابن عجلان هذا اخرج له البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات. فقال معنى ذلك انه من رجالين، كيف مع ان حافظ قال هنا انه صدوق الا انه اختلطت عليه احاديث ابي هريره، فكيف يكون من رجال الصحيحين؟ فالامام البخاري احتج به في الشواهد وروى له مسلم في المتابعات ولم يحتج به. خد بالك اجعلها دي قاعده عامه. يبقى ليس معنى ان الامام البخاري او الامام مسلم يحتج براوي او يروي خبرا وفيه راوي من الرواه في المتابعات او في الشواهد ان ياتي واحد ليقول ان هؤلاء من رجال البخاري او مسلم. واضح؟ فازاي قال ولم يحتج بشخص اين قال وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد، يعني منهم من عدل ومن العلماء من جره. وخلاصة القول ما ذكره الإمام الحافظ المحقق ابن حجر في التقريب وذكره. قال ولعله الرجل الذي أبهمه الأوزاعي في الرواية الأولى، يبقى الرواية الأولى أبهم الأوزاعي شيئا، أما الرواية الثانية ففيها محمد ابن عجلان. يقول المحققون لعل محمد ابن عجلان هذا لعله هو الرجل الذي أبهمه الأوزاعي في الرواية التي قال فيها أنبئت. واضح؟ قال لأن أبا داود قال حدثنا أحمد ابن إبراهيم حدثنا محمد ابن كثير، يعني الطبراني، عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره. يبقى هنا روايه محمد بن كثير الصنعاني، مش الصنعاني الامير صاحب سبل السلام، لا هذا راوي من الرواه، هذا الذي روى عن الاوزاعي وذكر ان المجهول هنا او في الخبر الاول ومحمد ابن عجلان. لكن محمد بن كثير هذا ما موقفه عند العلماء؟ يقول الشيخ الالباني في صحيح سنن ابي داود قال عن محمد بن كثير هذا سيد الشمس فلا يحتج به، لا سيما اذا قال ففيه الثقات. يعني خلاصه القول في محمد بن كثير الصنعاني هذا انه سيد الشمس فلا يحتج به، لا سيما اذا قال ففيه الثقات. ثم قال الشيخ الالباني يعني اذا كان في الانتقاد هنا موجود في الروايه الاولى فيها مجهول، والروايه الثانيه فيها محمد بن عجلان هذا وفيها محمد ابن كثير هذا الذي قال عنه المحققون سيء الحفظ، قال الشيخ الالباني لكن الحديث صحيح لان له شاهدين ياتي ذكرهما، ولذلك حسنه شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى. ثم ذكر الألباني رحمة الله عليه الشاهد الأول وهو الحديث برقم 29 عندنا هنا في الكتاب اللي هو حديث أبي سعيد الخدري، وطبعا احنا عارفين ان الشاهد معناه يكون ايه؟ حديث آخر لصحابي آخر، واضح؟ هو ده الشاهد. قال الشيخ الألباني ان عندي شاهدين، يعني له لهذا الحديث شاهدان، الشاهد الأول عن أبي سعيد الخدري اللي هو الحديث الثاني اللي ذكرناه إذا جاء أحدكم المسجد. أما الشاهد الثاني هو حديث عائشة عند أبي داود بمعناه، أبو داود قال هذا بعد أن ساق الإسناد عن عائشة قال بمعناه، يعني بمعنى حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح وحسنه المنذري وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فبمجموع هذه الشواهد حكم العلماء ومنهم العلامة الألباني رحمة الله عليه على الحديث بكونه ايه؟ صحيحا لغيره. واضح؟ وحديث ابي سعيد يبقى الحديث الاول حديث ابي هريره، وذكرنا اقوال اهل العلم في تخريجه وبيان قيمه الاحتجاج لهذا الحديث. طيب حديث ابي سعيد الخدري يقول الامام الشوكاني وحديث ابي سعيد اخرجه الحاكم يعني في المستدرك وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وابن حبان في صحيحه كذلك، واختلف في وصفه وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول كما نقل ذلك الإمام ابن حجر في التلخيص الحديث قال واختلف في وصفه وإحسانه، ورجح أبو حاتم الإمام الكبير في كتابه العلل الموصول، يعني كان اختلف في الوصف والإرسال بالطبع الاختلاف في الوصف والإرسال علة ولا مش علة؟ علة، لأن هنا عندي تردد هل موصول ولا مرسل؟ طب ولو كان مرسل ما المرسل من قسم الضعيف، فرجح أبو حاتم في العلة كونه إيه؟ كونه موصولا. قال وفي الباب عن أم سلمة عند الأربعة أصحاب السنن الترمذي وابن ماجه وأبي داود والنسائي، وفي الباب عن أم سلمة عند الأربعة بلفظ يطهره ما بعده، يطهره ما بعده على زير الجلباب الذي ترتديه المرأة. وعن أنس، وهذا سيجيء بإذن الله تبارك وتعالى وسيأتي الكلام فيه. والألباني صحح حديث أم سلمة هذا برقم 409 في صحيح سنن أبي داود، يراجع في صحيح سنن أبي داود برقم 409 صحح هذا الحديث، حديث أم سلمة. قال وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف، وعن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي، كلها يعني كل الروايات دي عند البيهقي. قال هذه الأحاديث في معنى حديث أبي هريرة، أو من الممكن أن يكون كل هذه الأحاديث في معنى حديث أبي هريرة، لأن كلمة كلها هنا كلمة يعني التركيب مش متزن، أجد فيها إيه شيئا من القلق، هذه الكلمة في هذه في هذا السياق أجد فيها شيء من الإيه من القلق وعدم الالتئام. فلو قلنا وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف، وعن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي، كلها يعني الروايات كلها ماشي، بس يبقى الأمر يعني مش منتهي. ثم لو قلنا كلها هذه الأحاديث في معنى حديث أبي هريرة، كلها هذه الأحاديث الكلمة فيها شيء من العقمة، ولذلك أنا أشك بأن هنا يعني في شيء لم يحسن أحد مثلا قراءة ما في المخطوطة، أو مثلا في خطأ من الإيه من الكاتب أو ما شكل ذلك. وأرجح أنها كل هذه الأحاديث بمعنى حديث أبي هريرة، واخدين بالكم؟ نعم نعم، عندكم كل هذه الأحاديث، أنا بتكلم عليها يعتبر أحسن نسخة محققة، يعني بتكلم عليها وما أشارش بالهامش إلى شيء فيها. كل وطبعة الهيثم اطلعت عليها أيضا ووجدتها كلها برضه، كل لكن هي كل هذه الأحاديث بمعنى حديث أبي هريرة. طيب، وردت بمعنى حديث أبي سعيد أحاديث، منها عند الحاكم من حديث أنس عند الحاكم، والحاكم في المستدرك قال على هذه الرواية التي جاءت بمعنى حديث أبي سعيد، قال عنها هي صحيحة على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، ووافقهما الشيخ الألباني في رواية الغليل. قال وعنده أيضا يعني الحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود، وعند الدارقطني بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس، ولذلك قال وإسناده ضعيف. وعند الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن الشخير وإسناده ضعيف أيضا. وعند البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف معلوم. وهذه الروايات يطوي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها على أن النعل يطهر بدلكه في الأرض رطبا ويابسا أو يابسا. طبعا هنا أنهى الكلام حول تخريج الحديثين، ومن هذا التخريج يعني المختصر يتضح صحة هذين الحديثين كمستند لمن يقول بأن النعل تطهر بدلكها في التراب، سواء أكانت النجاسة هذه أو الخبث جامدا أو كان يعني سائلا. نعم، يقول وهذه الروايات يقوي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها، للاحتجاج بها على ماذا؟ سيتكلم عن فقه الحديث هنا. يقول للاحتجاج بها على أن المعنى يظهر بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا. طبعا هذا من التيسير على الأمة هذا من باب التيسير، لأن الله لو كلفنا أن نغسل النعال إذا وطئ في أذى فسيكون في الأمر إيه؟ شيء فيه تكليف بأمر فيه مشقة، لأن الإنسان قد لا يحترم من بعض النجاسات وتأتي فيه النعل، فشرع الله تبارك وتعالى فيه تيسير على الناس. ولذلك أمرنا إذا أردنا أن ندخل المسجد، وكانت المساجد في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن المساجد مفروشة لا بمكيت ولا بسجاد ولا ما شاكل ذلك، فكان مفروش بالحفر، فكانوا يدخلون المسجد بالأحذية أو بالنعال أو بالخف فيصلون فيه، كانوا يصلون بالخفاف ويصلون بالنعال، واخدين بالكم؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد أو أراد أن يدخل المسجد فليقلب عليه ولينظر أسفلهما، ينظر في الأسفل، فإن وجد فيهما قبسا ماذا يفعل؟ يذهب كي يغسل الأحذاء؟ لا، ماذا يفعل؟ يقوم بتدليك هذه النعال في التراب، فالتراب لها إيه؟ طهور، هو مادة طهور يعني مادة الطهور اللي هي مكان الماء، احنا بنسمي الماء إيه؟ وضوء أو بنسميه طهور، فكذلك التراب لهما للنعلين أو للخفين طهور. فقال وقد ذهب إلى ذلك من أهل العلم قال لهذه الأحاديث وقال بما تعني، قال وقد ذهب إلى ذلك الأوزاعي وأبو حنيفة، هو الأوزاعي من الرواة كما رأيتم، الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية وأبو طاووس وإسحاق وأحمد في رواية، بالطبع إنما نقرأ مذاهب أئمة الأبصار نعلم أن علماء هذه الأمة لم ينحصروا في الأئمة الأربعة، خذوا بالكم هؤلاء الأئمة إما كبار كما ترون الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة والظاهرية، ده مذهب داود الظاهري وغيره وبينهم ابن حزم وأبو ثور إمام كبير وإسحاق ابن راهويه وكان ندا للإمام أحمد بن حنبل، فمعنى ذلك أن هؤلاء أئمة كبار، ليس العلم مختصا بالأئمة الأربعة وإن كانوا فضولا وكبارا ولكن ليسوا وحدهم، يعني أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها إلا هؤلاء الأربعة أبدا، وإنما كان هناك من هو أعلم من هؤلاء الأربعة ولم يشتهر بعلم، ولذلك جاء فيما يروى عن الإمام الشافعي مالك شيخي أو شيخ مالك ابن أنس، ولكن ليس أفقه، الليث بن سعد أفقه، ولكن الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وولي الأئمة والإمام مالك وجدوا من تلامذتهم من يخلد علمهم، ولكن الآخرين لم يجدوا من يقوم بحمل علومهم رضي الله عنهم جميعا. وقد ذهب إلى ذلك الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهرية وأبو طاووس، أئمة مجتهدون، وإسحاق وأحمد في رواية، وإحدى الروايتين عن الشافعي، وذهبت العترة، والعترة كما ذكرنا قبل ذلك يعني ناس أناس علماء كبار من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت العترة والشافعي ومحمد إلى أنه لا يطهر بالدلك لا رطبا ولا يابسا. طبعا محمد مين؟ محمد بن الحسن الشيباني، واخدين بالكم؟ محمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن الحسن الشيباني كان تلميذا لمن؟ لأبي حنيفة، وكان تلميذا لمن؟ للإمام مالك، وهو من رواة الموطأ، يعني هناك رواية مشهورة لموطأ الإمام مالك اسمها موطا الامام مالك بروايه الامام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عليه. فيقول وذهبت العتره والشافعي ومحمد الى انه لا يطهر بالتلك لا رطبا ولا يابسا، يبقى لابد من غسله يعني. وذهب الاكثر الى انه يطهر بالتلك يابسا لا رطبا، يبقى العلماء لهم في ذلك ايه اقوال متعدده، منهم من قال لا يطهر بالتلك لا رطبا ولا يابسا، ومنهم من أخذ بعموم الحديث وقال بل يطهر بالتلك رطبا أو يابسا، دول عكس دول، وفي مذهب توسط فقال يطهر بالتلك يابسا لا رطبا، وقد احتج للآخرين في البحر، في بحر الصفاء، في مذاهب علماء الأنصار، وقد احتج للآخرين يذكر مذاهب علماء الأنصار ويذكر ما احتج له، ما احتج لهم به أصحابه وتلامذته. قال وقد احتج للآخرين في البحر بحجة واهية جدا. الآخرين اللي هم مين؟ الآخرين اللي هم مين؟ الذين قالوا يقولوا بالذات يابسا لا رفضا. فقال بعد ذكر الحديثين السابقين قلنا لصاحب كتاب البحر الضخار محتملان للرفض بقوى الجافة، يعني هذه هذان الحديثان كما رأيتم إذا وطئ أحدكم بنعليه أذى، أي أذى يقصد؟ رفض ولا يابس؟ وهنا قال يحتمل ده ويحتمل ده، مش كده ولا لا؟ يقول قلنا محتملان للرفض بقوى الجافة، فتعين الموافق للقياس وهي الجافة، لأن القياس يوافق الجافة، لكن القياس لا يوافق الجافة. والثاني لا يسلم كالثوب. قال يعني هم الحديثان دول اللذان ذكر في الباب، الأذى فيهم الموجود في النعل أو في الخب أو الخبر يحتمل أن يكون جاف ويحتمل أن يكون إيه؟ رفض. واضح؟ فنأخذ بالموافق للإيه؟ للقياس. قال فتعين الموافق للقياس وهي الجافة. أما الرفضة اللي هي الثاني، قال والثاني لا يسلم كالثوب، يعني لا نسلم بأن الرفض يطهر بالدلك، وإنما تبقى في أطار، فلا بد من أن يعامل معاملة بالإيه؟ الثوب بالغرض. قال والثاني لا يسلم كالثوب، لا يسلم من هذه النجاسة، لكن لما تكون جافة التدليك هيذلها، لكن لما تكون رطبة هيعلق شيء بأسفل النعل، مهما حاولت أنك أنت تزيله بالدلك فأطيه أصل، يقول ذلك فيعامل معاملة الثوب. قال صاحب المنار في المختار من جواهر البحر الضخار وهو من العلماء الأماجد، قال حاصل كلام المصنف إلغاء الحديث. حاصل كلام المصنف يقصد أي المصنفين؟ صاحب البحر، لأن هو كتاب المنار في المختار من جواهر البحر الضخار، يعني عمل مختصر ونقد على هذا الكتاب، فبيتعرض لإيه؟ للتعليق على كتاب البحر الضخار. فقال حاصل كلام المصنف إلغاء الحديث، من الآخر كده يبقى الحديث لها، مش كده ولا لا؟ قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات، بل كل ما علق بالنعل ما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسحوب التراب، وده العموم، مش كده؟ وهذا الذي يقول بهذا الكلام وهم الأولون، هؤلاء أسعد حظا بالإيه؟ بالنص. يقول والظاهر أنه لا فرق بين أنواع النجاسات، بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الأذى فطهوره مسلوب التراب. هو هنا عندنا بنسخة الشيخ علاق ما، لكن الأرجح الناس تقول إيه؟ مما، بل كل ما علق بالنعل مما، لأنه قال في جيم مما، في نسخة جيم مما، وهو اختار في النسخة دي ما، قال كده في الهامش، لكن الراجح انها مما عشان يبقى الكلام ايه؟ منضبط. يقول بل كل ما علق بالنعل مما يطلق عليه اسم الاذى وطهوره مسحوه في التراب. قال ابن رسلان في شرح السنن الاذى في اللغه هو المستقذر طاهرا كان او نجسا، يعني الامر ليس معناه النجس فقط وانما يعم، يعني الانسان لو قلب نعليه فوجد مثلا فيهما، مثلا على سبيل المثال مشي في الطريق مثلا وذاك في شيء من الفاكهة المعطنة ولا حاجة، دي مش نجسة ولا حاجة، يعني ممكن يكون الإنسان دايس في الأرض ولا حاجة، وقال بعض الناس مثلا يكونوا رميين مثلا بطيخة ولا حاجة من الإيه؟ من أشياء تكون مثلا ريحتها معطنة ولا حاجة، دي مش نجسة ولكنها أمر مستقذر، فدس فيها، فلما قلب هيدوس يحاول ينظف الإيه؟ الحذاء بتاعه أو النعل. فقال ابن رسلان في شرح السنن الأذى، لأنه أذى، الأذى في اللغة هو المستقذر طاهرا كان أو نجسا، لأن الإنسان ليس معنى أن الإنسان يتخلص من النجاسة أنه لا يتخلص إلا من النجاسة، لا، هناك أمور مستقذرة يتخلص الإنسان منها مثل البصاق وغيره. هذه أمور غير مألفة، ومع ذلك الإنسان يستقدرها ولا لا يستقدرها. قال ويدل على التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال فإن رأى خبثا فإنه لكل مستحبث. طبعا هنا لكل مستحبث عندي كل تفيد الايه العموم، دخل فيها الرفض ودخل فيها الايه اليد، واضح. قال ويدل على التعميم ما في الرواية الأخرى حيث قال فإن رأى خبثا فإنه لكل مستحبث. قال ولا فرق بين النعل والخبث للتنصيص على كل واحد منهما في حديثي الباب. الحديث الاول تكلم عن الايه النعل، والحديث الثاني تكلم عن الخف. فعلمنا ان ما يلبسه الانسان في قدميه له نفس الايه الحكم. قال ويلحق بهما كل ما يقوم مقامهما لعدم الفارق، او كل ما يقوم مقامها لعدم الفارق. عندنا في النسختين نسخه مقامها وفي نسخه ايه مقامهما، وتنفع الاثنين لا شيء فيها ان شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثم ليصلي فيهما، سياتي الكلام على الصلاه في النعلين في باب مستقل من كتاب الصلاه ان شاء الله تعالى. طيب هذا هو الباب الخامس، ما اظن ان هناك فيه تعليق. الباب السادس باب نضح دول الغلام اذا لم يطعم. باب نضح دول الغلام اذا لم يطعم. ما معنى كلمة نضح؟ سهل شرح كلمة النضح. النضح بمعنى انك ترش على الملابس تضع عليها الماء، ولكن لا تبلك، ما بتغسلش، ما بتدعكش وتدلك ولا لانك لو دلكت واعترضت هذا اسمه ايه غلط. لكن النضح، ولذلك سمي الجمل البعير الذي يوضع عليه ماء ناضح. ليه ناضح؟ لأنه يستقى عليه الماء، يستقى عليه قال ناضح، كان عندي ناضح فبعته أو ما شكل ذلك. كما في الرواية ناضح يعني إيه؟ يقال عن البعير الذي يحمل الماء ناضح. لماذا سمي ناضحا؟ لأنه يستقى عليه الماء فيوضع عليه فوضعه الماء ناضح. واخدين بالكم ولا لا؟ فإن وضعت الماء فقط بدون دلك وبدون عطش هذا يسمى ماذا؟ يسمى نضح. فيقول نضحي باب نضحي دول الغلام إذا لم يطعم، يعني هون الغلام. البول نجد بالإجماع، البول نجد بالإجماع سواء أكان بول كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى، لكن الشرع الحنيف خفف في بول الذكر الصغير الذي لم يطعم الرضيع اللي لسه ما بياكلش كما سيجيء وسنفهم الان. وذكر هنا عده احاديث، ذكر حوالي سبع احاديث في بيت الباب. نقرا الاحاديث ان شاء الله. يقول الامام ابو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيميه رحمه الله عليه يعني. عن أم قيس بنت محصن، هذه أخت عكاشة ابن محصن، واخدين بالكم هي أخت. عن أم قيس بنت محصن وهي من المهاجرات، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه، بال على ثوب من؟ على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا بماء، فدعا من الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه ولم يغسله. فعلمنا ان النضح غير الغسل، يبقى النضح اخف من الايه؟ من الغسل. نعم. عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتت به يعني الى الرسول عليه الصلاه والسلام، فبال الصغير على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. رواه الجماعة، الجماعة مين؟ الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة. هو ده اشتراط الإمام إيه؟ في نعم. يقول الحديث الذي بعد هذا حديث صحيح بالطبع لأنه رواه البخاري ومسلم. وعن علي ابن أبي طالب عليه السلام وفي نسخة رضي الله عنه. طبعا قضية حينما يذكر علي ابن أبي طالب ويدعى له بدعاء خاص هذا أمر في النفس منه شيء، يعني نحن حينما نقول علي ابن أبي طالب عليه السلام هذا كلام لا شيء فيه عليه السلام، وحينما نقول كرم الله وجهه هذا أمر يعني نحبه جدا لأنه كرم الله وجهه وكرم سائر أعضائه رضي الله عنه، صح؟ ويعني هذا أمر ليس فيه خلاف. حينما نقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام هذه أمور لا إشكال عندنا فيها، ولكن بشرط هل إذا ذكرنا هذا الكلام سنخصصه به أم نجعله عاما بينه وبين الصحابة؟ فهمكم؟ فما بالكم بأئمة الثلاثة الذين سبقوه أبو بكر وعمر وعثمان؟ فلابد إما أن احنا نقول للكل كرم الله وجهه أو عليه السلام، وإما أن نترد عن الجميع، لأن هذا الكلام خاص بمين؟ بالشيعة. فقضية عليه السلام مخصوص هو بهذا الكلام، هو والحسن والحسين رضي الله عنهما سيد شباب أهل الجنة. ساعة أن يذكر واحد من هؤلاء نقول عليه السلام، اشمعنى؟ هذا في شبهة إن هم فيها قضية النبوة وإن هم أحق بالخلافة وأحق بالنبوة، أشياء كثيرة جدا عند هؤلاء الروافض. كذلك قضية كرم الله وجهه، الله كرم وجه أبي بكر وكرم وجه عمر وكرم وجه عثمان وكرم وجه علي وكرم وجه كثير من الصحابة العظام، وأعظمهم الأربعة بالترتيب ده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وارك أخوانا فلنسألك اشتراك أو مثلا تخصيص تخصيص علي بن أبي طالب بالذات، كذلك في قضية الإمام لا يذكر إلا يقول لك الإمام عليه، مع إنه ما يقولش الإمام أبو بكر، يقول لك سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر، لكن لما يتكلموا أنا طبعا كلامي مش عن الشيعة، أنا كلامي عن بعض أهل السنة، في بعض أهل السنة لما يتكلموا لك وقال الإمام عليه، طب ما هو إمام لا نخالف تكون إمام، وإمامته كانت منعقدة وبيعته كانت بيعة وكان خليفة راشدا رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام، لا ننازع في هذا، ولكن بشرط ألا يكون مختصا بهذا، لازم نحط مع بقية إخوانه من الصحابة الكرام. فلما نيجي نقول الإمام عليه اشمعنى؟ لأن هم اللي بيقولوا الكلام ده، وللأسف دخلت علينا هذه الألفاظ عندنا كأهل السنة وأصبحت تمرر عندنا، وللأسف ما بنجعلش حواجز أو فلتر يبدأ يحوش الكلام دوت ويشوف خطورة الكلام ده، لأن الإمام عليه ما يحبش الإمام عمر، ما يقولوش يقول الفاروق عمر، مع انه مش هم اللي بيقولوا، لكن بيتكلم عن اهل السنه، والا فان الرافضه يسبون ابا بكر ويسبون عمر ويسبون عثمان ويكفرونه، لكن احنا بنتكلم عن اهل السنه لما يتكلموا يقولوا الصديق ابو بكر ويقولوا الفاروق عمر، ولما يجوا على علي يقولوا قال الامام، دي فيها شبه ايه؟ تشيع، لان الخلاف اللي بيننا وبين الشيعه قضيه امامته، ان هو الامام بعد النبي عليه الصلاه والسلام مباشره. فهذا الكلام اما يقال ويسلم له في شبهه ولا لا؟ ان هو الحق بالامامه من الصديق ومن عمر، واضح؟ فهذا كلام لا نسلمه، ومش عاوزين كاهل السنه تدخل علينا هذه الشبهات او هذه الالفاظ وتمرر هكذا. لا نمرر هذه الكلمات بل نقف لها بالفرصه. هو امام وامامته وبيعته لا يخالف فيها بفضل الله تبارك وتعالى سنه. ونحن نعتقد ان الامام بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت منعقدة للخليفة الراشد ابي بكر، ومن بعد ابي بكر انعقدت البيعة والخلافة الصحيحة وكانت خلافة راشدة للامام عمر بن الخطاب، ثم انعقدت من بعده البيعة وكانت بيعة صحيحة وكانت امامة صحيحة وكانت خلافة راشدة، رغم أنف من يخالف في ذلك كانت للإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم من بعد عثمان انعقدت الامامه وانعقدت الخلافه وانعقدت البيعه وكانت خلافه راشده للامام علي بن ابي طالب. هذا امر نحن بفضل الله تبارك وتعالى ننازعه فيه، فمش عاوزين بعض الالفاظ تدخل علينا يا اخوانا فنقع في امور تكون فيها مخالفات شرعيه. علي بن ابي طالب له مكانه، لكن مش عاوزين الالفاظ تجعلنا راي. قد يقول قائل وكيف وقع هذا في كتاب نيل الاوطار؟ نقول لان البيئه التي اولف فيها الكتاب، بل ان المؤلف كان من الزيديه وتفقع على الزيديه ثم فيما بعد اصبح اماما مجتهدا فضعف. ثم حينما تجد هنا في نسخه جيم رضي الله عنه، ربما كانت هذه النسخه التي كتبها الامام الشوكاني، ثم لما كتب غيره قال هذا بدليل انه سياتي في نسخه من النسخ فيها سب لمين؟ لمعاويه رضي الله عنه. وهذا الكلام في نسخه الشوكاني التي بخطي غير موجود فيها سب لاي صحابي من الصحابه الكرام، وانما زاد فيها من زاد ممن ينتمون الى مذهب الزيديه واراد ان يسب معاويه رضي الله عنه. ونحن لا نريد ابدا ان يسب صحابي من صحابه المصطفى عليه الصلاه والسلام، ويكفيهم شرف الصحبة رضوان الله عليهم جميعا. ولا نذكر أنفسنا في الخلافات ولا في الصراعات التي حدثت بينهم، ونقول كانوا مجتهدين رضي الله عنهم جميعا، كانوا جميعا مجتهدين. لا نقول ولا نقول هذا حارب ذاك، ونحن نقف بقلوبنا أو بألسنتنا مع هذا أو مع ذاك. نحن نحبهم جميعا ونتقرب إلى الله بحب صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام جميعا. لا نبرأ من واحد منهم على الإطلاق، لا يقول، بل البراءة منهم والعياذ بالله فاق، نسأل الله السلام. يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينبح وبول الجارية يغسل. هنا الحديث هنا علي بن أبي طالب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا من كلامي هو؟ لا، ده مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام هو. يعني عليه يقول لك وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينبح وبول الجارية يغسل. يبقى ده كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. رواه احمد والترمذي وقال حديث وهو حسن بالذات. وعن عائشه وعن طبعا الحديث ده قال ابن حجر في تلخيص الحديث: اسناده صحيح الا انه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وارساله، وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني. يعني يكفيك ان البخاري قد صحح حديثا، فما بالكم ان اجتمع معه على التصحيح الامام الدارقطني رحمه الله على الجميع. وعن عائشه قالت: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جيء له، اتي يعني جيء اليه، بصبي يحنكه. التحنيك يعني انه يمسك طمره يدوس عليها كوسه كده يدورها، ثم يضعها في ايه؟ في حمل الطفل الصغير. هذا من باب الايه؟ التماس بركه المصطفى عليه الصلاه والسلام. فيقول: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، فبال عليه. الصبي بال على المصطفى عليه الصلاه والسلام، فاتبعه الماء. اتبعه الماء يعني كب عليه، ما غسلش، اتبعه الماء. رواه البخاري وكذلك احمد وابن ماجه، وزاده زاد ابن ماجه في روايه ابن ماجه: ولم يغسله. يبقى قال فاتبعه الماء ولم يغسله، دي روايه مين؟ روايه ابن ماجه. وكذلك اخرجه مسلم، وهي روايه ابن ماجه روايه صحيحه. قال: والمسلم كان يكتب الصبيان سيبارك عليهم، يعني يبارك عليهم؟ يدعو لهم بالبركه ويحنكهم في التحنيك اللي قلنا عليه، حلف الطمس ووضعه في فم الايه؟ في حنك الطفل، حنك علشان يبقى الطفل اول شيء فتق امعاءه ريق المصطفى عليه الصلاه والسلام. واخدين بالكم؟ يبقى اول شيء فتق امعاء الصبي ريق المصطفى عليه الصلاه والسلام، فكانوا يتبركون بهذا. وبالطبع نحن نعلم انهم قضيه التبرك التبرك لا يكون إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأشياء الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يستطيع أحد أن يتبرك بريق النبي عليه الصلاة والسلام ولا بشيء من هذا. وهذا أمر قد مضى حينما ذكرنا مسألة الإيه؟ الماء المبارك، أتذكرون هذا في أول الكتاب. لكن فيما بعد في هذه العصور قضية التبرك لا يكون التبرك إلا بأقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام وباتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم وبذكر قصته عليه الصلاة والسلام وبذكر تاريخه ومآثره وبذكر شمائله والتخلق بها صلى الله عليه وآله وسلم وأمثال هذا. لكن التبرك بهذه الأمور التي كان يتبرك بها الصحابة وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمور لا ليست بالنسبة لنا في عصرنا الآن ذات بال لأنها غير موجودة، هذا أولا. وثانيا لا يقاس على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجيز أهل السنة والجماعة لا يجيزون القياس على المصطفى عليه الصلاة والسلام في ذلك. يقول ولمسلم كان يؤتى، يعني رواية مسلم، كان يؤتى صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله، دعا بماء فأتبعه يعني كب على البول ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع في الباب. وعن أبي السمع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو السمع هذا لم يرد عنه أحاديث إلا هذا الحديث. وعن أبي السمع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية، الجارية للإيه؟ البنت الصغيرة، ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن أم كرز الخزاعية قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فمضح، مضح مكان البول يعني، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. إذن هذا من قوله وذاك من فعله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد ولكن سنده منقطع، سند الحديث منقطع، ولكن العلماء صححوا الحديث لغيره نظرا للشواهد الموجودة في الحديث في هذا الدرس. سمع الحديث مش كده ولا لا، كلها بمعنى واحد. وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يرسل، هذا من قولي وذاك من ذلك. رواه ابن ماجه، وهذا حديث أيضا فيه إسناد منقطع كما قال البصيري في إصباح الدجاجة، قال عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كرز، لكن الحديث صحيح لغيره. وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قال بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو الحسين الذي بال ايضا في حديث ام كرز الخزاعية؟ احتمال، واحتمال ان يكون غيره. فيقول عن ام الفضل لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث حسن. طيب هذه الحديث السبعة أو السبعة الحديث يتكلم عنها الإمام الشوكاني ونقرأ شرحه بإذن الله تعالى. يقول حديث عليه أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه، طبعا لما تعرض للأحاديث التي جاءت في الصحيحين. قال حديث عليه أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. لماذا؟ قال لأنه من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه هو أبو الأسود عنه يعني عن علي. هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين، خذوا بالكم، لإن هشام عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبي الأسود عن علي بن أبي طالب هذا إسناد رجاله رجال الشيخين، واخدين بالكم؟ باستثناء مسدد كما سيجيء في الرواية التي تليها، هذا من رجال البخاري بس، وأبو حرب من رجال مسلم فقط. واخدين بالكم؟ يبقى معنى كده ان الحديث ايه؟ صحيح. هذا الإسناد في غاية الصحة. يقول أخرجه أيضا أبو داود موقوفا من حديث مسدد. مسدد ده قلنا من رجال مين؟ من رجال البخاري. عن يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة بالإسناد السابق إلى علي موقوفا بلفظ يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. وأخرجه أيضا مرفوعا من حديثه بدون ما لم يطعم، وجعله من قول قتادة. الكلام كده وأخرجه لأن أبو داود أيضا مرفوعا من حديث، يعني من حديث عليه بدون ما لم يطعم، وجعله من قول قتادة. أنا أذكر لك كلام أبو داود علشان الإيه؟ الكلام ده بيبقى فاهمه كويس. أبو داود بعد أن ساق الإسناد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحرف كده في سنة أبي داود، قال فذكر معناه. ده أبو داود الآن كده بعد ما ذكر قال عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. يبقى ما لم يطعم دي موجودة في أي رواية؟ في الرواية الإيه؟ المرفوعة ولا الموقوفة؟ الموقوفة. لكن لما رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ها؟ يبقى ما تسمع قال لك يقول لك ايه؟ موقوفا بلفظ يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم، وأخرجه أيضا مرفوعا من حديثه، حديث عليه بدون ما لم يطعم. يبقى ما لم يطعم دي وجدت في الرواية الموقوفة، ولكنها لم تسترد في الرواية الايه؟ نعم. فلما روى الرواية المرفوعة قال بعد أن ساق الإسناد إن إلى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد أبو داود البول زاد قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا. ده كقول مين؟ ها؟ قتادة. لا قول علي ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخوانا ولا لا؟ قال وكذلك أخرج اللي هو أبو داود عن أم سلمة أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته. يعني ما لم يطعم يعني ما لم يأكل لسه بيرضع، فإذا طعم كل البطل غسلته. تعامل معاملة البول العادي، لكن في تخفيف على الصبي الذي إيه؟ ما زال يرضع. الولد نفسه مش البيت وأبو سلمة. قال وكانت تغسل بول الجارية. البنت منذ أن تولد بترضع، ما بترضعش بولها يغسل، لكن الذكر في تخفيف في شرط. قال وحديث ابي السمك اخرجه ايضا البزاز وابن خزيمه من حديثه بلفظ كنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي بحسن او حسين فبال على قبره فجئت اغسله فقال يغسل الى اخر الحديث. فقال ايه؟ يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. وصححه الحاكم. قال ابو زرعه والبزار ليس لابي السمح غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه ولا يعرف اسمه. وقال البخاري حديث حسن. البخاري حسن الحديث. وحديث ام كرز يبقى كده خلصنا حديث عليه وخلصنا حديث ابي السمح باستثناء الحديث الذي جاء في الصحيحين مش كده؟ وحديث أم كرز وحديث أم كرز الأول والثاني في إسنادهما انقطاع لأنهما من طريق عمرو بن شعيب عنها ولم يدركها، مش عن أبي عن جدي، وإلا عن أبي عن جدي قلنا إن الرواية دي إيه؟ حرف. قال وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب الثقيل عنه عن أبيه عن جدي كما رواه الطبراني يعني في الأوسط وحسن إسناده الأيثمي في مجمع الزوائد. قال وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل عنه عن أبيه عن جده كما رواه الطبراني يعني الإسناد الحسن كما قال الأيثمي. قال وحديث أم الفضل أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيح وابن حبان والحاكم والطبراني. طيب الأحاديث دي كده صحيحة مش كده ولا لا؟ ما مش حديث في هذه الأحاديث ضعيف، بل الذي فيه انقطاع قلنا صححه العلماء لايه؟ لغيره. فهذه احاديث من باب الايه؟ المقبول كله. الفقه بقى قوله لم ياكل الطعام، لان الحديث بيقول ايه؟ يقول لم يأكل الطعام، أتت بإذن الله صغير لم يأكل الطعام. ما معنى كلمة لم يأكل الطعام؟ هل المقصود إنه اتفطم، إنه ما اتفطمش يعني وبيشرب لبن بس، ولا يعني إيه لم يأكل الطعام؟ عايزين نشوف معنى الكلمة دي. قال المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة. يبقى بالاستثناء ده، لأن لو بياخد عسل للمداواة علاج ما يبقاش بياكل، ولو كان جبت له تمرة حنفته بيها ده مش أكل، وإنما هو بيشرب أساس أكله إيه؟ اللبن، يبقى ده ما بياكلش. يبقى هذا لسه ما اتفطمش رضيع. قال المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، وما عدا ذلك يكون أكل وغير ذلك. يعني لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، حتى ولو جيت اديته حاجه، لان بعض الامهات لا ممكن انها تطعم الطفل ورضيع شيء بسيط، لكن اساس الاكل بتاعه ايه؟ اللبن. يبقى لسه ده رضيع، اسمه رضيع، حتى ولو اديته شيء، جابت مثلا بسكوته صغيره حطيتها في بقه ولا حاجه، هذا ليس بطعام، وانما الطعام على سبيل هو اكله الاساسي، رضاعه ولا مقصوم بياكل، هو ده المقصود، واضح؟ قال وقيل المراد بالطعام ما عدا اللبن. ذكر الاول النووي في شرح مسلم وشرح المهذب، واطلق في الروضه تبعا لاصلها الثاني. يعني الامام النووي كما يقول الحافظ ابن حجر لما نظروا الى اقواله في كتاب الروضه اطلق، فقال لم ياكل الطعام بمعنى ايه؟ بمعنى يشرب اللبن بس. الطعام المقصود منه ايه؟ بيشرب اللبن بس. واخدين بالكم؟ لكنه في شرح مسلم وفي شرح المهذب اللي هو المجموع شرح المهذب فسر الامر وقال المراد ما عدا اللبن الذي يرضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة. واضح؟ طيب بعد ذلك وقال في نكت التنبيه، نكت التنبيه ده كتاب للامام النووي لم يصل الينا، واللي بيذكر عنه هنا مين؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباري خلي بالك، لان الامام الشوكاني بيلخص كلام صاحب الفتح. واضح؟ فقال وقال في نكت التنبيه، كتاب التنبيه او تحفه الطالب النبيل، كتب فيه ان لم ياكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما اشبهه، زي الكلام الاولاني مساله العسل في المداواة وغيره. وقيل لم يأكل أي لم يستقل بجعل الطعام فيه، لم يستقل يعني ما بيأكلش نفسه، كلمة لم يأكل يعني ما بيأكلش نفسه. فقال ذلك ذكره الموفق الحنوي في شرح التنبيه. الموفق الحنوي قال إيه؟ لم يأكل أي لم يستقل بجعل الطعام فيه، يستقل يعني هو يأكل نفسه، يستقل هو مش حد يأكله. فعلق الحافظ ابن حجر على قول الموفق الحنوي وقال ايه؟ قال الحافظ ابن حجر والاول اظهر، اللي هو اللي ذكره النووي في المجموع وشرح مسلم، اللي هو اول كلام، اللي هو ايه؟ ما عدا اللبن والتمر بالتحليب بس والايه؟ والعسل في المداواة. فقال والاول الحافظ ابن حجر والاول اظهر، وبه جذب الموفق ابن قدامه وغيره. ابن قدامه جزم بهذا الاول، القول الاول. وقال ابن الدين يحتمل انها ارادت انه لم يتقوت بالطعام، يعني ما بياكلش، ولم يستغن به عن الرضاعه، ويحتمل انها انما جاءت به عند ولادته ليحنكه، لانها بتقول ايه؟ تقول لم ياكل الطعام، ممكن يكون لسه ما حطش حاجه في بكره، واول ما جابته للنبي عليه الصلاه والسلام عشان ايه؟ يحنكه لسه في اول لحظه، ويحتمل انها انما جاءت به عند ولادته، لسه ما حطش حاجه في بكره خالص، ليحنكه صلى الله عليه وسلم. فيحمل النفي على عمومه، يعني على عمومه يعني ايه؟ ما كانش ولا حط حاجه في بكره، لا لبن ولا غيره. فالحافظ ابن حجر ده هو كل ده كلام الحافظ، بس هو ما كملوش. قال الحافظ ويؤيد ما تقدم عن النووي انه للمصنف العقيقه. الامام البخاري جاب الحديث ده بباب العقيقه. يبقى معنى كده ان اجابته يحلكوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقه، مش معقول يقعد سبعه ايام ما بياكلش ولا بيشرب لبن. مش كده ولا لا؟ فقال ويؤيد الكلام الحافظ ويؤيد ما تقدم انه من مصنف في العقيقه. يعني الامام البخاري ذكره في باب الايه العقيقه، فكل يجيبه في العقيقه يبقى ما يقدرش ناخد الكلام على عموم انه لا كان ولا شرب لبن ولا اي شيء كما قال ابن الدين، لان هذا الكلام يتعارض مع ايه؟ مع كل غير في العقيقه والعقيقه يوم الايه السابع. فقال معقول الولد قعد سبع ايام ما حطش حتى البق لبن؟ قوله على ثوبه اي النبي اي ثوب النبي عليه الصلاه والسلام. واغرب ابن شعبان من المالكيه فقال المراد به ثوب الصبي، يعني بل على ثوب الصبي، فهذا من الغرائب. قوله فنضحه في صحيح مسلم من طريق الليل عن ابن شهاب فلم يزد على ان نضح بالماء، روايه مسلم فلم يزد عن الليل عن ابن شهاب فلم يزد على ان نضح بالماء، وله لمسلم برضه من طريق ابن عيينه عن ابن شهاب. ابن شهاب اللي هو مين؟ الامام الزهري. روى عنه الليث في اتساع روايه رواها عنه مسلم، وروى عنه سفيان بن عيينه روايه فرشحه، يبقى روايه سفيان بن عيينه عن ابن شهاب الزهري فرشحه، وروايه الليث بن سعد عن الزهري فلم يزد على ان نضح بالماء. طبعا هنجد ان النضح والرش بمعنى ايه؟ واحد. زاد ابو عوانه في صحيحه عليه، يعني فرشحه عليه. قال الحافظ ولا تخالف بين الروايتين، اي بين نضح ورشا. لا تخالف بين الروايتين، اي بين نضح ورشا. لماذا؟ لان المراد به ان الابتداء كان بالرش وهو تنفيذ الماء، بس لما ترجع لفتح الباب تلاقيه يقول تنقيط الماء، التنقيط يعني تنقيط الماء، نقض الماء او نقضه، فانتهى الى النقض وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام فدعا إمامه وصبه عليه صلى الله عليه وسلم، ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه. كل الروايات التي جاءت في الباب أي ناس كان حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوا شيئا. شوف الروايات وتقص الروايات وجمع الروايات في مكان واحد ومناقشة الروايات بعد الكلام في تحقيقها يعني من ناحية الإسناد، لا الكلام بقى في الناحية الفقهية، انتهى يعني النقل عن هذا الإمام. قال والذي في النهاية والكشاف والقاموس أن النقل الرش، النهاية معروف اللي هو كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الحديث، والقاموس المحيط معروف مش كده ولا لا؟ قاموس المحيط معروف اللي هو بتاع التأييدات أبادي، لكن الكشاف هل المقصود به الكشاف تفسير الزمخشري؟ ما اظن ذلك. ولذلك المحقق قال ولعله الكشف، لان هناك كتاب في كشف مشكل حديث الصحيحين لابن الجوزي، فقال لك احتمال يكون هو الايه الكشف، لانه برضه في المخطوطه الكشاف، فقال في هناك كتاب اسمه الكشاف باللغه عرفه الامام الشوكاني ولم نعرفه وارد. هل المقصود كشف المشكل للامام الدرجاوي كشف مشكل حديث الصحيحين كما يقول المحقق؟ كاحتمال احتمال. قوله ولم يغسله، ادعى القصيري ان هذه الجمله ده كلام الحافظ ابن حجر بالنص، ادعى القصيري ان هذه الجمله من كلام ابن شهاب راوي الحديث، يعني يقصد ان لفظ ولم يغسله ليه مدرجه. قال وأن المرفوع ده كلام القصيري انتهى عند فنضحته، وأن المرفوع انتهى عند فنضحته. قال وكذلك روى معمر عن ابن شهاب وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، يعني يقف عند كلمة فنضحه وما أتوش بكلمة إيه ولم يغسله، فاعتبرها القصيري إيه من باب المدرج. قال فرشه لم يزل، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، يعني قال فرشه فلم يزل لم يزل. قال الحافظ في الفتح تعليقا على كلام القصيري وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، لأن الإدراج ده بيعرف عن طريق إيه؟ جمع الروايات، فنستطيع من خلالها أن نعرف إن كان أحد الرواة أدرج كلمة في المتن أم لا، يعرف عن طريق جمع الإيه؟ الروايات. قال وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل ولم يغسله، وقد قالها مع ذلك الليل. والليل حديثه زي ما شفتم عند مسلم، مش كده ولا لا؟ من طريق من رواه إمام مسلم من طريق الليل بن عبد الشاب وعمر بن الحارث ويونس ابن يزيد، كلهم عارف بن الشاب، يعني كل دول خدوا الحديث عن ابن شهاب الزهري، ومعاهم مين؟ الإمام مالك ابن أنس اللي هو ابن عمرو. قال أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي صاحب المستخرج يعني على الصحيح، صحيح؟ وغيرهما من طريق ابن وهب عنه، وهو لمسلم عن يونس وحده. نعم جاب معمر في روايته قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الطبيب ويغسل بول الكارية. ده كلام ابن شهاب. قال: فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها فلا إدراج. يعني الإمام الحافظ ابن حجر عايز يوصل إلى إن كلمة ولم يغسله هذه زيادة من الإمام مالك، والزيادة التي يرويها الثقة مقبولة، زيادة الثقة إيه؟ مقبولة، فاعتبرها القصيل إيه؟ إدراجا. قال لأنها خالفت إيه؟ خالفت ما الروايات التي رواها معمر وابن أبي شيبة، فلم يذكر كلمة إيه؟ ولم يغسله، وقفوا عند كلمة إيه؟ فنضحه أو فرشه. فالإمام ابن حجر بعد أن ذكر ما جاء عن ابن شهاب كتفسير مدرج، قال: لو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها فلا إدراج. يعني عايز يقول إنها زيادة إيه؟ ثقة. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، يعني لم يختص ابن أبي شيبة بذكر ذلك وحده، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره. ليه؟ أما قلنا ومن طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه، فمش ابن أبي شيبة وحده الذي ذكر ذلك، بل هذا لفظ ابن عيينة عن ابن شهاب كذلك، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره، وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك. معنى ذلك أن الإمام ابن حجر وجد مقولة لبعض العلماء في أن كلمة ولم يغسله مدرجة، يعني مدرجة يعني فسر بها الراوي اللي هو ابن شهاب، ولكن تحقيق الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يوضح أنها زيادة وهي من ثقة مقبولة. قول بول الغلام الرضيع، قال: هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعا، لأنه بقول بول الغلام هذا مطلق، بول الغلام أي غلام، لكن لما قال الرضيع الوصف ده الغلام الرضيع، فكلما رفضت كلما قيدت كلما ضيقت كلما قللت، يعني لما أقول لك اعطي طالبا مثلا كتابا كتاب البخاري، اعطي الطالب كتاب البخاري، يبقى هذا امر مطلق، مش كده ولا لا؟ لكن لما اجي اقول الطالب المصري يبقى خصص، تمام ولا لا؟ يبقى انا ايه؟ قيدته، مش كده ولا لا؟ الوصف ده قيدته، لانه كان مطلق لا قيدته، فبدات اقيد. اما اقول المصري مثلا الذي بلغ 30 عاما، يبقى انا ايه؟ قيدت اكتر، وكل ما بتقيد كل ما بتقلل، كل ما بتخطط كل ما بتايه؟ ما بتقلل، واضح؟ قال: هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعا، وهكذا يكون تقييدا للفظ الصبي والصغير والذكر واردا في بقيه الاحاديث. يعني احنا عندنا بقيه الاحاديث ده في لفظ الصبي ولفظ الصغير ولفظ الذكر، دي بتشمل كله كبير وصغير. الصغير اي صغير مقصود، ولو ممكن عنده 7 سنين صغير، مش كده ولا لا؟ الصبي ممكن صبي عنده 7 سنين ولا 10 سنين صبي، فكل ده قيدته لفظة الايه؟ الرضيع، فلا بد ان يحمل المطلق على المقيد. واما لفظ ما لم يطعم فقد عرفت عدم صلاحيته لذلك، لانه ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، وانما من قول من؟ اقوله من قول الامام عليه، ها؟ مش كده ولا لا؟ ومن قول قتادة، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال واما لفظ ما لم يطعم فقد عرفت عدم صلاحيته لذلك لانه ليس من قوله عليه الصلاه والسلام. وقد شذ الفخذ فقال انه يرش في بول الذكر اي ذكر كان. طبعا هنا خالف الايه؟ التقييد اللي بالاحاديث. قال وهو اهمال للقيد الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الاصول، لان في الاصول لا بد من حمل المطلق على المقيد. وروايه الذكر مطلقه فكيف ياخذ بها الامام ابن حزم بدون الرجوع الى المقيدات؟ ها؟ قال وكذلك روايه الغلام فانه كما قال في القاموس لمن طر شاربه، طر يعني نبت شاربه، فيقال في القاموس قاموس المحيط يقول الغلام يقال لمن طر شاربه، يعني ليه شارب بل نبت الشارب يقال عليه غلام، او من حين يولد الى ان يشب يبقى شاب يقال عليه غلام. قال وقد ثبت اطلاقه على من دخل في سن الشيخوخه، ومنه قول علي عليه السلام في يوم النهروان علي بن ابي طالب رضي الله عنه حينما حارب الخوارج في وقعة النهروان يقول انا الغلام القرشي المؤتمن ابو حسين فاعلمن والحفن. انا الغلام، هو كان عنده 60 سنة مش كده؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي لا كذب، هو بيقول في المعركة انا الغلام القرشي المؤتمن ابو حسين فاعلمن والحفن، وهو اذ ذاك في نحو 60 سنة. ومنه ايضا قول ليلى الاخيالية بمدح الحجاج حجاج بن يوسف الثقفي ايام امارته على العراق تقول شفاها من الذات العضال الذي بها غلام، شفاها غلام يعني غلام ايه؟ فاعل مؤخر والمفعول مقدم اللي هو الهاء الضمير مش كده ولا لا؟ شفاها من الداء العضال الذي بها غلام اذا هز القناه تقاها، لما يهز القناه يسقيها، يسقيها بالايه؟ بالدماء يعني، اذا هز القناه تقاها. ولكنه مجاز، لما يجي يقول تقول شفاها من الداء العضال الذي بها غلام، الحجاج ما كانش غلام، وعلي بن ابي طالب لم يكن غلاما بمعنى كلمه غلام. قال ولكنه مجاز. قال الزمخشري في اساس البلاغه ان الغلام هو الصغير الى حد الالتحاق لغايه ما تطلع له اللحيه، فان قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز. قوله بالطبيب، بالطبيب قال الحافظ ابن حجر فتح الباري يظهر لي انه ابن ام قيس، اوتي بالطبيب صلى الله عليه وسلم، يظهر لي انه ابن ام قيس، ابن ام قيس، ويحتمل ان يكون الحسن بن علي او الحسين. فقد روى الطبراني في الاوسط وهو اورده الهيثمي في المجمع من حديث ام سلمه باسناد الحسن قالت بال الحسن او الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه صلى الله عليه واله وسلم. ولأحمد عن أبي ليلى نحوه، الإمام أحمد بسند صحيح، ورواه الطحاوي في شرح معاني الأقوال يعني من طريق الإقبال، فجيء بالحسن ولم يتردد. وكذا للطبراني عن أبي أمامة وإن كان ضاعفه صاحب مجمع الزوائد، ورجح الحافظ أنه غيره. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه رجح أنه غيره. قوله فأتبعه، كلمة أتبعه بإسكان المثنى اللي هي التاء يعني سكنة المثنى من فوق، فأتبعه أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء، أتبعه يعني ما طلبش منه شيء، بقى كل يعني يتبع الماء، أما تيجي تقول إيه؟ أتبعه يعني لا يترك شيئا فيه إلا ويصب عليه الماء، أتبع البول بالماء. زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم واتبع الايه؟ السيئة الحسنة تبقوها، لا ما تعكس ما تتبعش الحسنة السيئة، واتبع السيئة الايه؟ الحسنة تبقوها، مش كده؟ أنا سمعت هنا واتبع الحسنة السيئة. تمام؟ فأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء. قوله يحنفه، قال أهل اللغة التحنيف أن تنضغ التمرة أو نحوه ثم تدلك به حاف الصغير. تدلك الحنك كده. وإذن منكم التحليل. لأن ده الحنك. ولذلك يقول لك إيه؟ العمامة المحنكة. يحنك العمامة. لما يجي يربط العمامة كان العرب يربط العمامة ويجيبها كده. فينزلها أسفل الحنك. وإذن منكم يربطها أسفل الحنك. فينزل التحليل. قوله فيبرق عليهم. أن يدعو لهم أو يمسح عليهم. يبرق عليهم يعني يدعو لهم ويمسح أو يمسح عليهم. يعني يدعو لهم بالبركة. وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته. ولذلك البركة سميت بركة لثبوت المادة فيها. بركة. بركة. فالبركة المادة مادة وليس بركة الجمل. وذلك نزل فثبت من الثبوت. وأصله ثبوت الخير وكثرته. والبركة من من؟ من الله سبحانه وتعالى. والله هو المبارك بكسر الراء. أما المبارك من باركه الله عز وجل. وغيبكم فالبركة من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وغيبلك البركة من مين؟ من ربنا عز وجل. أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية. وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبي يخالف بول الصبية في كيفية استعمال الماء، وأن مجرد النطح يكفي في تطهير بول الغلام. مجرد النطح يكفي في تطهير بول الغلام. وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مسائل. يعني الأحاديث دي بتقول إن بول الصبي الذي لم يطعم اللي هو لسه رضيع بل على الحساب. قد يقول قائل الحكمة في كده إيه؟ لو لم نعرف الحكمة نفوض الأمر إلى الله عز وجل. وعندنا القصة المشهورة سيدة عائشة رضي الله عنها لما جاءت امرأة فقالت ما بالنا ما بال المرأة إذا أفطرت في رمضان تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة. المرأة الحائض تؤمر بقضاء الإيه؟ الصيام. قال أحرورية أنتم حرراء؟ لأن حرراء دول كانوا خوارج ومحتاجوش بالسنة. فقالت لها لا انا جاي بستفهم انا بسال عن الحكمه. قالت هكذا كنا نؤمر في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان نقضي نؤمر بان نقضي الصيام ولا نقضي الصلاه. كنا بنقضي ويجي الحكمه خلاص. يعني ما تيجي تقول لك ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا واحل الله البيع وحرم الربا. لو ما قدرناش نوصل لحكمه لكن وراء كل امر من الاوامر في حكم يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فان جهلناها ليس ذلك سببا لتوقفنا في العمل. لا احنا مأمورون بان ننفذ امر الله وامر الرسول عليه الصلاة والسلام. علمنا الحكمة ام جهلناها؟ واضح. فكل علماء بعضهم يقولون لان الولد كان عند العرب وما زال الى الان الناس تكثر من حمل الولد لكن البنت بتبقى مطروكة. فهذا امر فيه عموم البلوى. فمشقة الاحتراف صعبة. فكلما ضاق الامر اتسع مش كده ولا لا؟ وكلما عدنا في البلوى يحدث التخدير. لكن البنت لما بتحمل من يعني قليل لما بيحملها احد. بالنسبة للعرب الذين نزل فيهم القرآن كانت مسألة الولد عندهم وما زالت الان في بيئات كثيرة الولد يتشال اكثر من البنت. لكن قد يقول قائل هذا الامر اللي قيل من بعض العلماء من الممكن ان يرد عليه. يعني لو وجدنا بيئة معينة وجدنا ان الناس في زمان معين اكثروا من حمل البنات هينضحوا لبول البنات وبول الصبي يؤمر بالغسل؟ لا طبعا. يبقى عندنا لو لم تصل الى حكمة في هذا الامر سلم لله سبحانه وتعالى. الله هو الذي امر بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا الامر وكلف نبيه صلى الله عليه وسلم. كلام كثير يذكر في هذا الامر. انا يعني شخصيا لا اميل الى حكمة اعرفها او يعرفها احد من العلماء فيما قرأت له. وانما الامر في نظري. يعني هذا امر قد يكون تعبديا. وليس معنى كون الامر تعبديا انه ليس من ورائه حكمة. لا. اما يقول امر تعبدي مش معنى لا. في حكم بس احنا ما نعرفهاش. فهدين بالكم ولا لا. نحن ننفذ امر الله تبارك وتعالى وامر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب. الاول الاكتفاء بالنطح في بول الصبي لا الجارية طبقا للايه؟ للحديث. وهو قول عليه رضي الله عنه وعطاء والحسن البصري يعني والزهري وأحمد وإسحاق والسواس وغيره. وروي عن مالك وقال أصحابه هي رواية شاذة. روي عن مالك هذا القول ولكن قال أصحابه هي رواية شاذة. ورواه ابن أيضا عن أم سلمة والزوج والأوزاعي والنخعي وداود عن الظاهري وابن عمر. والثاني ده القول الأول الاكتفاء بالنقش في بول الصبي والجارية يغسل يعني طبقا لظاهر الأحاديث. القول الثاني يكفي النقش فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي، وهذا القول في مخالفة للتفريق الذي فرقه النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث هما سواء في وجوب الغسل، يعني في بعض العلماء قالوا لا الاثنين زي بعض في الغسل، فريق اخر قالوا الاثنين زي بعض في النقص، والقول الثالث اللي فيه التفريق والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث هما سواء في وجوب الغسل وهو مذهب العترة والحنفية والزائر الكوفيين والمالكية. قال وأحاديث الباب ترد المذهب الثاني والثالث والقول الرابع والقول الأول. قال وقد استدل في البحر الزخار برضه لأهل المذهب الثالث بحديث عن المذهب الثالث اللي هو وجوب الغسل، استدل لهم بحديث عمار المشهور وفيه إنما تغسل ثوبك من البول، وهذا حديث باطل رواه البزار وأبو يعلى والصعدي والدارقطني والبيهقي وغيره. وسيأتي فيما يعني هذا الحديث سيأتي بإذن الله تعالى في متن الكتاب وسنتعرض بالتفصيل. هذا الحديث حديث باطل. يقول وقد استدل في البحر أهل المذهب الثالث بحديث عمار المشهور وفيه إنما تغسل ثوبك من البول إلى آخره، وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعف لا يعارض أحاديث الباب. ليه؟ قولوا ليه؟ من غير ما تبصوا بالكتاب ليه؟ إنما تغسل ثوبك من البول عارف، لكن ده خاص ويحمل العام على الخاص كما يحمل المطلق على المقيد، مش كده ولا لا؟ فما بالك هو الحديث ضعيف؟ فيقول وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه لا يعارض أحاديث الباب لأنها خاصة وهو عام. هذه حديث خاصة بتتكلم عن بول الرضيع وهو عام في كل الأبواب، وبناء العام على الخاص واجب. ولكن جماعة من أهل الأصول منهم مؤلف البحر مؤلف كتاب البحر الزخار لا من هؤلاء الجماعة من أهل الأصول الذين لا يبنون العام على الخاص إلا مع المقارنة أو تأخر الخاص، لأن إحنا عندنا كم حالة، إما إن إحنا نعرف إن العام والخاص أيهما متقدم وأيهما متأخر، وإما إن ما نعرفش، مش كده ولا لأ؟ ولو كنا نعرف المتقدم من المتأخر، إما إن يكون مقارن وإما إن يكون منفصل، مش كده ولا لأ؟ فإن كان مقاربا خلاص عرفنا، وإن كان منفصلا عرفنا وعرفنا الزمن زي قضية النسخ. لكن الراجح عند جماهير الأصوليين إن إحنا عند الالتباس مش عارف أيهم الأول وأيهم السابق وأيهم الإيه اللاحق، التبس علينا الأمر ولا ندري شيء. الراجع عند هؤلاء ان احنا نبني العام على الخط مطلقا. ليه؟ لان العمل بالنصين اولى من رد احدهما. فانا لو اخذت بالعام ارددت الخاص صح في اي حال من الاحوال، لو اخذت بالعام ارددت الخاص، لكن لما اخذ ببناء العام على الخاص ابقى عملت الاثنين. هذا من باب الجمع بين النصوص، لان العام عملت به في عموم وطرق الجزء الذي خصه النص الاصلي فعملت فيه من النص الاصلي. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انا لما اجي اقول مثلا على سبيل المثال مثلا كل الطلاب يحضرون في الدرس القادم ان شاء الله مثلا درس كذا، واحتجت بعد كده واقول سواء ما قلت قبل الدرس او بعد الدرس او قبل المقوله دي او بعد المقوله دي، اجي الاخ عيد واقول له يا اخ عيد انت ما تجيش في اليوم دوت، يجي واحد يقول لك لا ده يجي ويحضر نفس الدرس اللي اتفقتم عليه. ليه؟ طبقا للنص العام. وفي نص خاص اقوى مش كده ولا لا؟ لان ده لما يشمله عموم شمول العموم بالنسبه له اقوى ولا شمول النص الخاص بالنسبه له؟ ايهما اقوى؟ الخاص. ولذلك لما اجي تقول له انت جيت للدرس يرد عليك ويقول لك ايه؟ مش انت قلت كله؟ تقول بس انا قلت لك انت بالذات رحت مشوار معين خصصتك بحكم تاني مش كده ولا لا؟ طلبت منك امر معين تعمله. هل يقدر يتحجج يحتج ويقول لك لا انت امرت عموم الطلبه بشيء معين؟ تقول له لا ما ينفعش، انت هنا ما حدش هيتقبل منك هذا الكلام، ما حدش هيقبل هذا العذر منك ابدا مش كده ولا لا؟ هي دي لغه العرب وده الكلام العقل اللي احنا نقدر نتعامل. فلما القران الكريم يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، تيجي بقى مطلقه ربنا عز وجل قال واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، تقول لا انا هعتق بثلاثه قروء، ينفع؟ ما ينفعش. ففي نص خط بيجي مش كده ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. تيجي تقول لك اعتقد المطلقه بدون دخول، ما ينفعش ليك عده اصلا، انت مالكيش عده من اساس، العده دي للمطلقه المدخول بيها مش كده ولا لا؟ يبقى عندي نص عام وعندي نص خاص، فنحمل العام على الخاص في جميع الاحوال، سواء كان الخاص جاء منفصلا عن العام او جاء معه، او عرفنا المتقدم او عرفنا المتاخر، لان انا مش في نفسي انا ما بنسخش عشان هاخد بنص واربط، ما اعرف الاثنين، والعمل بالنصين اولى من اني اترك هذا النص الخاص واعمل بالعلم. فقال ابن رحمه الله عليه وبناء العام على الخاص واجب، ولكن جماعة لو خليناها لكن يبقى لكن جماعة، ولو خليناها لكن ستبقى جماعة من اهل الاصول، منهم مؤلف البحث لا يكون العام على الخاص الا مع المقارنة لما يكونوا مقترنين، او تأخر الخاص يشترط ان الخاص يكون متأخر او يكون مقارن للعام. واما مع الالتباس يعني التبس علينا لا ندري ايهما المتقدم وايهما المتأخر، واخدين بالكم؟ واخدين بالكم من كلمة الالتباس ولا لا؟ وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده ما نعرفش عن النص قبل التالي. فقد حكى بعض أئمة الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقا، يعني الأمر فيه شبهة إجماع كمان، واخدين بالكم ولا لا؟ اتفاقا في الأمر المتبادل. وصرح صاحب البحر أن الواجب الترجيح مع الالتباس، نرجح بين العام والخاص، ده رأيه هو وفتاه. فرد الإمام الشوكاني وقال ولا يشك من له أدنى إيمان بعلم الحديث أن حديث الباب أرجح وأصح من حديث عمار، لأن حديث عمار يعني ليس بحديث إيه؟ ثابت، وترجعه لحديث عمار بالظهور غير ظاهر، يعني كون راجع الحديث عمار ظاهر من باب الظاهر الذي المراد منه إيه؟ ها؟ المراد منه ظهر، المراد منه ظاهر واضح. وقد جزم صاحب البحر بالمعيار، المعيار ده كتاب في اصول فقه اسمه معيار العقول في علم الاصول، بيقول ايه بقى فيه؟ بيقول ايه؟ وقد جزم صاحب البحر بالمعيار وشقيه بان الواجب مع الالتباس لاطراحه فتقالف كلامه، لاطراح يعني اطراح الايه؟ الحكمين، نطرح الايه؟ العام والخاص، نطرح الاثنين طالما لو التبس عليه الامر مانيش عارف عمل كانه حكم الناس كل منسوخ، يكون عندك حكم حديثين لا تدري والاثنين متعارضين من كل وجه. هتلجا بقى للناس ما انتش عارف مين اللاحق ومين السابق، هتعمل ايه؟ هتطرح النصين بس هتتوقف هتعمل ايه؟ فقال الامام الشوكاني فتخالف كلامه الاعارض نفسه في الاصول مع التطبيق. قال وجذب صاحب المناص بأن العام متقدم والخاص متأخر، يعني هنا حد إيه؟ يحل الإشكال بعضهم، فقال العام متقدم، حديث العام اللي هو إنما تغسل ثوبك من البول، ده متقدم، والخاص متأخر، اللي هي الأحاديث دي، فيبقى يبنى العام على الخاص، مش كده؟ فرد الإمام الشوكاني يعني مش هدفنا الوصول إلى الرأي اللي احنا انتخبناه واخترناه. قال ولم يذكر لذلك دليلا يشفي، لأن القضية احنا عاوزين نوصل للحق، بس الكلام اللي قاله صاحب المنار ليس عليه أي دليل. قال وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس، فقالوا المراد بقوله ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه، وهو خلاف الظاهر. غسلا مبالغ يعني غسلوا بس ما غسلوش الغسل المبالغ فيه، طبعا هذا كلام خطأ، وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث من التفرقة بين بول الغلاف والجارية فإنهم لا يفرقون بينهما، اللي هم قولهم الإيه؟ القول الثالث يعني، بيقول إنهم سواء في وجوب الغسل، فهم ما بيفرقوش، مش كده ولا لأ؟ هم ما بيفرقوش بين البول الجارية وبول الغلاف، مع إن قولهم اللي هم بيقولوا إن المقصود الغسل غير الشديد، يبقى معنى كده ان المفروض عليهم يفرقوا برضه لو قالوا بالغسل غير الشديد المقصود بيه، يبقى يفرقوا بين البول الجاريه وبول الايه؟ الغلاف، ومع ذلك لا يفرقون بل يقولون الاثنين سيان. قال والحاصل انه لم يعارض احاديث الباب شيء يوجب الاشتغال به. في حاجه عندكم كده؟ نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى.